بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا هو الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو اليوم الثامن من الشهر الخامس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. قرأنا في هذا الكتاب في مواضع كثيرة، واليوم نواصل ما توقفنا عنده، حيث وقفنا عند كلمة الاتباع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الاتباع ولا الفلاح؟ لا، بعد الفلاح. لا، الفلاح انتهينا منه. طيب، بعد الفلاح يمكن 10 كلمات تجاوزها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الاتباع هو على وجهين. الوجه الأول الاتباع الذي يتبع صاحبه على دينه، فذلك قوله في البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا على دينهم. سم اتبعوا السلام عليك إذ تبرأ الذين اتبعوا على دينهم من الذين اتبعوا على دينهم، وقال الذين اتبعوا غيرهم على دينهم لو أن لنا كرة، وقال في إبراهيم: فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا على دينكم. مثلها في المؤمن. وقال في الأعراف: لئن اتبعتم شعيبا على دينه إنكم إذا لخاسرون. وقال في الشعراء: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الوجه الثاني الاتباع الذي يتبع صاحبه فيسير على أثره دائما، فذلك قوله في الشعراء لقوم فرعون: فأتبعوهم مشرقين، يعني اتبعوا موسى وقومه مشرقين فساروا على أثرهم حين أشرقت الشمس. وقال في طه: فأتبعهم فرعون بجنوده فساروا في أثر موسى وبني إسرائيل فغشيهم من اليم ما غشيهم. انتهى. بارك الله فيك. يعني الآن كلمة الاتباع حسب ما ذكر المؤلف أن لها معنيين. المعنى الأول هو أن يتبع الشخص شخصا آخر في دينه، فكأنه اتباع خاص، تتبع في على دينه وتتأثر بما هو فيه، وهذا واضح من الأدلة التي ذكرها أو من الأمثلة التي ذكرها. فتجد يعني من يتبع شخص على شخص مقلدا له في دينه وهو لا يدري أنه على ضلال، وذلك كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فالذين اتبعوا على دينهم تبرأوا من الذين اتبعوهم، يعني الضعفاء والرؤساء، فالذين اتبعوا هم الرؤساء، والذين اتبعوا هم من تحت الرؤساء كالضعفاء ونحوهم، فاتبعوهم على دينهم، سلكوا مسلكهم. وكذلك قول تعالى: قال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، أي نتبعكم على دينكم. فاتباعهم على دينهم وعلى ما كانوا يأمرون وينهون كفرعون وحاشيته. فرعون يعني وملئه كان يأمرهم وينهاهم فيتبعونه لمصالح، فهذا الاتباع اتباع خاص في الدين. ثم أتى لك اتباعا عاما ليس في الدين، وإنما فلان يتبع فلان أي يلحق به. فمثلا عندنا لما أسرى أو لما ذهب موسى وأسرى بعبادي أسرى بمن آمن معه وخرج بهم من مصر هاربا من فرعون وبطشه، وتبعه بنو إسرائيل وذهبوا مع موسى، ماذا صنع فرعون؟ اتبعهم، لحق بهم. هذا هو الاتباع العام، اللحوق بهم. وكذلك قول تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده، نفس المعنى. طيب نشوف الكلمة الأخرى، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الزبر على خمسة أوجه. الوجه الأول: الزبر يعني حديث الأمم الخالية وأمرهم الذي في الكتب، فذلك قوله في آل عمران: بالبينات والزبر والكتاب المنير، يعني بالآيات التي كانت تجيء بها الأنبياء إلى قومهم. والزبر بالضم والزبر، أيوة. والكتاب المنير يعني حديث الكتب وما كان قبلهم من المواعظ. والكتاب المنير يعني المضيء في أمره ونهيه، نظيرها في الملائكة وكذلك أيضا في النحل. الوجه الثاني: الزبر يعني الكتب، فذلك قوله في الشعراء: وإنه لفي زبر الأولين، يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه وأمته لفي كتب الأولين. وكقوله في الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور، يعني الكتب كلها، من بعد الذكر، يعني بعد اللوح المحفوظ. الوجه الثالث: الزبر يعني اللوح المحفوظ، فذلك قوله في اقتربت الساعة: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في اللوح المحفوظ. الوجه الرابع: الزبر يعني قطع الحديد. الوجه الرابع: الزبر يعني قطع الحديد، فذلك قوله في الكهف: آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد. وكقوله في المؤمنين: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني قطعا. الوجه الخامس: الزبور يعني زبور داود عليه السلام، فذلك قوله في النساء: وآتينا داود زبورا، يعني كتاب داود، نظيرها في بني إسرائيل. طيب، يعني هو الآن عندنا كلمة الزبر بضم الأول والثاني، الزبر، وعندنا الزبور، وعندنا الزبر بضم الأول وفتح الثاني. أما الزبور فقد ورد في القرآن في مواضع، وهو الكتاب المنزل على داود عليه السلام، إذا قيل قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. زين، هذا الكتاب المنزل على وآتينا داود زبورا، الكتاب المنزل على داود عليه السلام، مثل القرآن والتوراة والإنجيل. وجاء مفردا أيضا، لكنه ليس المراد به زبور داود عليه السلام، في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور. فليس الزبور هنا زبور داود، وإنما الزبور هذا كما ذكر المؤلف هنا الكتب السابقة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قيل من بعد الذكر أي الذكر اللوح المحفوظ، وقيل القرآن. طيب، هذا الآن عندنا كلمة الزبور. الزبور إما يراد به زبور داود أو الزبور الكتب السابقة. طيب، ثم قال لك الزبر ما المراد بها، فقال لك الزبر أيضا حديث الأمم الخالية، وهو ما ينقل عن في الكتب عن الأمم الماضية. قال: جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير. على يعني تفسير المؤلف أن المراد بالزبر هنا هي الحديث عن الأمم الماضية. طيب، أو يراد بالزبر الكتب الماضية، اللي هي مثلا التوراة والإنجيل والزبور وغيرها مما أنزله الله، مما نعلمه ومما لا نعلمه. قال: وإنه لفي زبر الأولين، يعني الكتب السابقة، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أو يراد به الكتب كالتوراة والإنجيل. طيب في هناك معنى آخر، أن المراد بالزبر اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. طيب بقي عندنا معنى اللي هو بالفتح، فتح الثاني الزبر. قال هي قطع الحديد، هي قطع الحديد أو القطع عموما. فقال قطع الحديد كما في قصة ذي القرنين، آتوني زبر الحديد أو الزبر القطع عموما، كقول تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي قطعا يعني أصنافا كثيرة. فكلمة الزبور زين، الزبور والزبر والزبر هذه معانيها. طيب ننتقل للكلمة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الفرح على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفرح يعني البطر والمرح، فذلك قوله في القصص لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يقول لا تبطر ولا تمرح إن الله لا يحب البطرين المرحين. نظيرها في هود إنه لفرح فخور، يعني إنه لبطر فخور. وكقوله في المؤمن بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، يقول بما كنتم مرحين بطرين بالخيلاء والتكبر. الوجه الثاني الفرح يعني الرضا، فذلك قوله في الرعد وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني رضوا بها وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وكقوله في الروم كل حزب بما لديهم فرحون، يعني راضون. وكذلك في المؤمن فرحوا بما عندهم من العلم، يعني رضوا. الوجه الثالث الفرح يعني الفرح بعينه، فذلك قوله في يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، يعني الفرح بعينه. طيب يعني الفرح الآن لو قيل لك هل الفرح ممدوح ولا مذموم، نقول ممدوح من وجه ومذموم من وجه. والمؤلف لم يستوعب الآيات كلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فبذلك فليفرحوا، لما أثنى على القرآن قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي القرآن. فهذا فرح ممدوح ومطلوب. وكذلك قوله سبحانه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهذا فرح مطلوب. والفرح المذموم كقوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأن هذا فرح مذموم، فرح بطر وتكبر. وكذلك قوله تعالى إنه لفرح فخور، وكذلك بما كنتم تفرحون في الأرض غير الحق، هذا فرح المذموم. ثم ذكر مؤلف فرح بمعنى آخر وهو الرضا، وأظن هذا يدخل في الأول، لأن قال هنا قال وفرحوا بالحياة الدنيا، هذا فرح بطر وتكبر، قال هو لا بمعنى الرضا. وكذلك قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، يعني راضون بما عندهم، ممكن يكون المعنى الرضا أو يكون بمعنى الفرح المذموم، لأن الأحزاب هذه تفرقت فرحين بما عندهم، وهذا فرح ليس فرحا مطلوبا أو مشروعا. وهكذا قوله تعالى هنا حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، هذا كفار. ففرحهم هنا فرح ليس فرح شكر لله عز وجل، إنما فرح بطر. طيب نشوف الآيات التي نشوف الموضع الذي يليه. نعم تفضل. الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الأرض على سبعة أوجه. الوجه الأول الأرض يعني أرض الجنة خاصة، فذلك قوله في الزمر وأورثنا الأرض، يعني أرض الجنة خاصة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وكقوله في الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أرض الجنة خاصة. الوجه الثاني: الأرض يعني الأرض المقدسة بالشام خاصة، فذلك قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مش وأورثنا الأرض وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، يعني أدنى الأرض وفلسطين ومغاربها. وقال سبحانه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني الأرض المقدسة. الوجه الثالث: الأرض يعني أرض المدينة خاصة، فذلك قوله في العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يعني أرض المدينة، فإياي فاعبدون. فأمرهم بالهجرة إليها، كقوله في النساء: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال في الزمر: وأرض الله واسعة، يعني أرض المدينة. وقال في بني إسرائيل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني أرض المدينة. وقال في النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني أرض المدينة وسعة. الوجه الرابع: الأرض يعني أرض مكة خاصة، فذلك قوله في الأنبياء: أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض مكة خاصة. أفهم الغالبون؟ وقال في الرعد: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض مكة. وكقوله في النساء: قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أرض مكة. الوجه الخامس: الأرض يعني أرض مصر خاصة، فذلك قوله في يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، يعني أرض مصر خاصة. وقال أيضا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر خاصة. وقال أخو يوسف: فلن أبرح الأرض، يعني أرض مصر. وقال في القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني أرض مصر. وقال: إن فرعون علا في الأرض، يعني أرض مصر. وكقوله: ونمكن لهم في الأرض، يعني أرض مصر. وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يعني أرض مصر. وقال في المؤمن: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني أرض مصر. وقال سبحانه: وقال فيها وقال سبحانه وقال فيها أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني أرض مصر، ونحوه كثير. الوجه السادس: الأرض يعني أرض الإسلام خاصة، فذلك قوله في المائدة: أو ينفوا من الأرض، يعني أرض العرب، أو أرض العرب أرض الإسلام، كقوله في الكهف: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني أرض العرب. الوجه السابع: الأرض يعني جميع الأرضين، فذلك قوله في الأنعام: وما من دابة في الأرض، يعني جميع الأرض، ولا طائر جميع يطير جميع الأراضين. نعم، صلى الله عليك. يعني جميع الأراضين، ولا طائر يطير بجناحيه. وقال في هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال في لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني في جميع الأراض في جميع الأرضين كذا كان جميع الأراضين أحسن عليك جميع الأراضين ونحوه كثير، انتهى كلام. طيب، الآن هو يقول لك معنى الأرض في القرآن الكريم تأتي على معاني، ذكر منها سبعة معاني، ولكن إذا تأملتها وجدتها تعود إلى معنيين: إما أرض الجنة أو أرض الدنيا. فأما أرض الجنة فواضح ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر وذكره في سورة الأنبياء، نتبوأ من قال سبحانه وأورثنا الأرض أي أرض الجنة، وقوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذه أرض الجنة، هذا واضح، هذا المعنى الأول أرض الجنة. المعنى الثاني هو أرض الدنيا، ثم تختلف أرض الدنيا زين من أماكن مختلفة، فعندنا أرض الشام وأرض مصر وأرض المدينة والأرض مطلقا، هذه كلها تعود إلى أرض الدنيا فحسب السياقات، فقد يراد بها مثلا أرض الشام مثل ما ذكر هنا قال كانوا يستضعفون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال الشام وقيل هي مصر والله أعلم بذلك، أو الشام ومصر جميعا على الصحيح، وهكذا في السياقات. قال أيضا أمقصد به أرض المدينة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي، هذه كان دعوة للهجرة إلى المدينة، ولكن الذي يظهر من الآية أن عامة أرضي واسعة يعني الأرض مطلقا، ألم تكن أرض الله واسعة الأرض مطلقا وأرض الله واسعة وغيرها، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة أي مطلقا. المعنى الذي يليه قال أرض مكة أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال أرض مكة، والصحيح أن الأرض هنا عامة في الآية، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها في الموضعين، قال فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني في مكة، هذه ممكن تحمل على أنها مكة لأن المستضعفين هؤلاء كانوا في مكة. طيب يقول أرض مصر هذه واضح أيضا ذكروا اجعلني على خزائن الأرض، مكنا له في الأرض فلن أبرح الأرض ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض في مصر، وهكذا. السادس قال أرض الإسلام خاصة أو ينفوا من الأرض، وهذا يظهر أنه مقصود به أراضي المسلمين عموما. طيب قال والمعنى الأخير هو الأرض مطلقا، الأرض مطلقا وما من دابة في الأرض أي جميع الأرض. طيب كلها معاني متقاربة، لكن مثل ما ذكرنا تعود إلى نوعين أساسيين، أرض الجنة وأرض الدنيا. طيب شوف الكلمة التي تليها الفتح، تفضل اقرأ. صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله الفتح على أربعة أوجه. الوجه الأول الفتح يعني قضاء، فذلك قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني قضينا لك قضاء مبينا، وقال في سبأ ثم يفتح بيننا بالحق يعني يقضي بيننا ربنا بالحق وهو الفتاح العليم يعني القاضي العليم، وقال في الأعراف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يعني اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاضين. وكقوله في السجدة متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يعني قضاء إن كنتم صادقين. وقال فيها قل يوم الفتح يعني القضاء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. الوجه الثاني الفتح يعني الإرسال، فذلك قوله في الملائكة ما يفتح الله للناس من رحمة يعني ما يرسل الله للناس من رزق، وكقوله في الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يعني أرسلت يأجوج ومأجوج، وكقوله في المؤمن حتى إذا فتحنا عليهم بابا يعني أرسلنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ذا عذاب شديد. الوجه الثالث الفتح يعني الفتح بعينه، فذلك قوله في الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني الفتح بعينه نظيرها فيها. الوجه الرابع الفتح يعني النصر، فذلك قوله في النساء: فإن كان لكم فتح من الله، يعني النصر، وكقوله في المائدة: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني بالنصر، فتح مكة أو أمر من عنده، يعني نصر محمد صلى الله عليه وسلم، وكقوله في الصف: نصر من الله وفتح قريب، يعني نصرا سريعا. طيب، هذه كلمة الفتح. يقول: الفتح أصله في اللغة القضاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي افتح يعني اقضي بيننا. يقول: متى هذا الفتح، أي متى هذا القضاء؟ قل: يوم الفتح لا ينفع، يعني القضاء إذا قضي بينكم. هذا واضح. والمعنى الثاني قال هو الإرسال، والمعنى الثالث هو الفتح الحقيقي. الإرسال ذكر لك أدلة، يقول لك: ما يفتح الله للناس من رحمة، أي ما يرسل. والمعنى الثالث هو الفتح بعين، الفتح الحقيقي، لما تقول: فتحت الباب مفتحة لهم الأبواب، حتى إذا جاءه فتحت أبوابه، فتح حقيقي. طيب، وقد يطلق يراد به النصر، وهو الرابع. قال تعالى: نصر من الله وفتح قريب، أو قال: إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا المقصود به فتوح الفتوحات التي تفتح بها البلدان، لأن لما قال إذا جاء نصر الله والفتح وبين يعني ميز بينهما، دل على أن النصر الانتصارات والفتح فتوحات البلدان. هذا هو. طيب، لعل نقف عند هذا القدر. بعد كلمة الكريم إن شاء الله يأتي الكلام عنها، ما معنى كلمة الكريم، يأتي عنها الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.